في خلال إقامتهم في الصحراء قبل ما يدخلوا فلسطين، سيدنا موسى استسقى لقومه، كانوا عايزين مية، عايزين يشربوا. إيه هو؟ إحنا قلنا إن بقى عندهم المن وعندهم السلوى، يعني عندهم الحاجة الحلوة اللي هيكلوها وعندهم الحاجة المالحة الطير، لكن هم عايزين يشربوا. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. طلب سيدنا موسى من ربه السقيا، فاستجاب الله سبحانه وتعالى ليه وأمره أنه هو يضرب حجر معين بالعصا فانفجرت منه 12 عين بعدد الأصباط. مين هم الأصباط؟ خلي بالك سيدنا موسى كان مأمور أنه ياخد الأصباط دول ويخرج بيهم من مصر عشان يدخلهم فلسطين. مين هم الأصباط دول اللي ما كانوا عايشين في مصر؟ اللي هم أحفاد ونسل أولاد يعقوب. مش سيدنا يعقوب كان عنده 12 ولد؟ العشرة اللي تأمروا ضد سيدنا يوسف، ويوسف وبنيامين كان عنده 12 ولد. ال 12 ولد دول ليهم نسل، هم دول اللي عملوا أمة في مصر. يعني بيقال ان سيدنا يعقوب لما دخل مصر لمقابلة سيدنا يوسف دخل هو وأولاده العشرة دول وأحفاده وأهله، كان عددهم 600. لما خرجوا من مصر كان عددهم 600,000. لما خرجوا مع سيدنا موسى كان عددهم 600,000، يعني كان عددهم ما يقارب 3/4 مليون. هما دول اللي عدى بيهم سيدنا موسى البحر. العدد ده لما سكن سينا واتحكم عليه التيه عايزين يشربوا، فسيدنا موسى طلب من الله سبحانه وتعالى ماء فقال له اضرب الحجر، فضرب الحجر انبثقت 12 عين. يقال ان الحجر ده اتقسم 12 حجر وكل حجر بيطلع مية، ويقال ان هو حجر كبير خرجت منه 12 انفجار، كل عين بقت معروفة ان دي عين فلان ودي عين فلان ودي عين فلان. يروح فلان واهله احفاده ونسله يشربوا من العين دي. قد علم كل اناس مشربهم، يعني كل مجموعة لها عين خاصة بيشربوا منها. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لهم انا منيت عليك وهو ما تعيسوش في الارض بقى فساد. لكن هم برضو متعودين ومش عارفين يقوموا بتكاليف الحرية. هم مش عارفين غير ان هم يعيشوا في طريق العبودية، لكن طريق العزة والحرية والكرامة ما يعرفوش. هم مش عارفين يعيشوا ان هم يأكلوا من وسلوى ويشربوا مية وبس، هم عايزين أطعمة منوعة زي اللي ألفوها في مصر، اللي هم متعودين عليها في مصر، العدس والبصل والثوم والكوسة زي اللي متعودين عليه في مصر. فقالوا لسيدنا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. هم مش عارفين يعيشوا على الطعام الواحد ده، عايزين زي ما كانوا عايشين في مصر. البقل والقثاء، البقل الفول، والقثاء الكوسة، والفوم العدس التوم، وعدسها اللي هو العدس اللي احنا عارفينه، وبصلها اللي عارفينه. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ انتوا بتسيبوا الخير اللي ربنا ادهولكوا هنا وعايزين اللي عشت الذل والحرية، عايزين عشت الذل والعبودية اللي كنتوا عايشين فيها في مصر؟ هو ده أتستبدلون الذي هو أدنى؟ عايزين العيشة دي؟ يعني كنتوا بتاكلوا أنواع متنوعة، أطعمة متنوعة، بس كنتوا عايشين في ذل وعبودية، عايزين ترجعوا لده تاني عشان يبقى عندكم تنوع في الطعام؟ إذا كنتوا عايزين كده اهبطوا مصر. وجابها هنا نكرة ما هيش معرفة، اهبطوا مصر يعني عيشوا في حياة الذل والعبودية اللي كانت ليكوا في مصر. في مصر، أي مصر بقى من الأمصار، يعني عيشوا في أي مصر من الأمصار. مصر هنا نكرة على إن انتوا ارجعوا أي بلد عيشوها، ده تفسير. التفسير التاني لا، ارجعوا تحت حكم فرعون. ما هو فرعون مات، بس هيجيلكوا فرعون تاني زيه، ما هي مصر هيحكمها فرعون، اللي كان فيها فرعون ومات وهيجي لها فرعون تاني. فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. من هنا بدأ بني إسرائيل يعانوا من الذلة والمسكنة إلى يوم الدين. نتيجة إيه؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وبعد كده هيقتلوا الأنبياء ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. من هنا كان بداية ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل.